السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مساء الخير شباب. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس السابع من دراستنا لمقدمة الإمام مسلم في صحيحه، والتي شرح فيها شريطته في كتابه، وبين سبب تأليفه لهذا الكتاب، وبين طريقته، وبين شيئا من علوم الحديث التي يحتاجها من ينظر في كتابه، ويحتاجها بشكل عام من يريد أن يتعرف على منهج الأئمة المحدثين. وقد وصلنا بحمد الله إلى باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، بعدما بين رحمه الله بين سبب تأليف الكتاب، وبين شريطته، وبين كيف يرتبه وكيف يؤلفه، وبين أصناف الرواة وأقسامهم، وبين من هم الرواة الذين سيشتغل بتخريج حديثهم، ثم بين علامة المنكر، ثم بين أن بعض الناس انتصبوا إلى نصبوا أنفسهم من أهل الحديث، ونشروا بين الناس أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وأن ذلك مما دفعه لتأليف هذا الكتاب وجعله يعني خفيفا عليه، وقد صعب عليه ذلك الأمر لولا حاجة الناس للمسلمين لهذا الكتاب. قال رحمه الله: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. سنحاول أن نشرح هذه الفقرة، ثم بعد ذلك ندخل في الأدلة التي ذكرها مسلم رحمه الله. هذا الباب شباب هو كتعليل لصنيع الإمام مسلم في أنه لماذا اقتصر في كتابه على الروايات الصحيحة أو المقبولة، لماذا لم يخرج أحاديث الضعفاء، ولم يخرج أحاديث المتروكين أو الأحاديث المنكرة. فبين رحمه الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، والتمييز هو الفصل أو العزل، والتمييز يكون للروايات، فهو يميز بين الصحيح المقبول وبين السقيم الضعيف المردود، وكذلك التمييز بين الرواة، فيميز بين الثقة، يميز الثقة من الضعيف من المتهم إلى غير ذلك. فالتمييز بشكل عام شباب يكون في الأشياء المختلطة أو المتشابهة، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا: ليميز الله الخبيث من الطيب، أو امتاز اليوم أيها المجرمون. فالتمييز هو الفصل. فهو يقول الواجب، ولاحظ أنه دائما يبدأ بالدعاء، يعني اعلم وفقك الله أو يرحمك الله، وهذا من جميل أدبه رحمه الله. أولا، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين فيه معنيان، حتى نقف مع المعاني. يعني المعنى الأول هو وجوب نشر السنة الصحيحة، فهذا أول شيء، وجوب الرواية عن الثقات، يعني وجوب نشر العلم الصحيح بشكل عام، ومنه الروايات الثابتة عن الثقات. والأمر الثاني هو ترك روايات الكذابين، واضح، أو ترك الروايات التي تحقق من كونها باطلة أو منكرة. لكن هذا الأمر لن يتم إلا بوجود الآلة، وهي الأهلية للتمييز بين الصحيح والضعيف والثقة والمتهم. فكأن هذا الباب هو نتيجة لعلوم الحديث، فالذي ليس عنده علم بقواعد النقد أو نحو ذلك كيف يميز؟ البشمهندس عاصم بيقول التبويب هذا من مسلم. نعم، الذي يبدو أن التبويب هذا من مسلم، وهو يشبه تبويبه في كتاب التمييز. أما التبويب اللي هو داخل الكتاب، اللي هو الأبواب اللي هي مثلا باب صلاة المسافرين أو نحو ذلك، يعني داخل الكتاب، هذا من النووي رحمه الله وغيره من النساخ. قال رحمه الله: يبقى هذا شباب اللي هو باب وجوب الرواية، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، فيه أن تتعلم الأدوات التي تميز بها بين الروايات الصحيحة والضعيفة والرواة الثقات من الكذابين أو المتهمين أو الضعفاء. قال رحمه الله: اعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز، يعني هذا الواجب على كل أحد عرف التمييز أساسا، ليس كل أحد يجوز له أن يصنف في علوم الحديث أو أن يكلم الناس في العلم، لكن الذي له أهلية ويستطيع التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقة الناقلين من المتهمين، هذا يجب عليه أن يشتغل بأحاديث الثقات والأحاديث الصحيحة وينشرها بين الناس، وألا يروي منها إلا الأحاديث الثابتة الصحيحة. يبقى بالتالي الإمام مسلم هنا وإن كان كلامه موجها إلى من عرف أو كان عنده أهلية التمييز، إلا أنه كذلك مانع لمن ليس أهلا لهذا العلم، وآمرا له بالسكوت، أن يسكت حتى لا يقفو ما ليس له به علم. يبقى قال الواجب على كل أحد، أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، يبقى هنا يتكلم هنا عن الرواية، وثقات الناقلين لها من المتهمين، هذا شيء وهذا شيء. بعض الناس يظن أنهما بنفس المعنى وليس كذلك، لأنه لما قال صحيح الروايات وسقيمها، يعني قد تكون الرواية عن راوي ثقة ولكنها خطأ، يكون الراوي أخطأ فيها. فالكلام أولا عن الروايات ثم عن الرواة وثقات الناقلين لها من المتهمين. المتهم تكلمنا عنه قبل ذلك، ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقلها. طبعا الرواية شباب، الرواية يعني العالم أو الناقد، مثل مثلا أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، هؤلاء النقاد العلماء حينما كانوا يستمعون إلى الروايات، كانوا أحيانا يستمعون لروايات بعض الضعفاء أو الكذابين أو المتروكين، وأحيانا يكتبون هذه الروايات ليميزوها وليحذروا الناس منها وليعرفوا ضعف صاحبها. فالإمام مسلم هنا لا يتكلم عن كتابة الحديث، وإنما يتكلم عن رواية الحديث أو الاستدلال بالحديث أو الاحتجاج بالحديث. فهو يقول: لا يحل لشخص يميز بين الصحيح من الروايات والسقيم وثقات الناقلين والمتهمين، لا يحل له أن يروي، يعني أن يحدث الناس أو أن يستدل أو أن يعلم الناس أو أن يحتج، إلا ما عرف صحة أو إلا ما عرف صحة مخارجه. المخرج شباب في لسان المحدثين هو الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، هو مخرج الحديث. يعني يا شباب، يعني لو أن عندنا مثلا، ممكن يكون عندنا حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 5 من الصحابة، رواته عائشة وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن مسعود مثلا وأبو سعيد الخدري، بعد ذلك تفرع ذلك، مثلا روى عن أبي هريرة روى أبو صالح، وروى عن عائشة مثلا مسروق، وروى عن ابن عمر نافع، وعن ابن مسعود علقمة، وعن أبي سعيد، أي واحد من الرواة. بعد ذلك التقت هذه الأسانيد جميعا عند راو واحد، وهذا الراوي روى عنه جماعة من الرواه، فيعد هذا الراوي الذي التقت عنده الأسانيد هو مخرج الحديث أو مدار الحديث. فهذا الراوي إذا لم يكن ثقة، كل الروايات قبله وبعده لا معنى لها. يعني إذا كان مخرج الرواية، يعني الراوي الذي نتجت عنه كل هذه الروايات، ضعيفا، فلا معنى لكثرة هذه الأسانيد. وبعض المحققين من المعاصرين تغره كثرة الروايات، فيقول لك: وهذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي وابن أبي الدنيا وابن بطة وكذا، ويعدد لك الروايات، يوهمك بأن هذه الكثرة تساوي شيئا. ليست العبرة بكثرة الرمي، وإنما العبرة بالإصابة. ممكن يكون واحد عنده دليل واحد، وشخص آخر يقول: أنا عندي 100 دليل، وكل هذه 100 دليل متهافتة لا قيمة لها. فليس الاعتبار هنا بكثرة الروايات ولا بكثرة الرواة، وإنما الاعتبار هو بقوة الراوي. فالإمام مسلم حينما يتكلم عن ما عرف صحة مخارجه، المخرج هو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد، أو هو مخرج الحديث أو مدار الحديث. فإذا كان ثقة كان الحديث مقبولا، وإذا لم يكن ثقة فلا تنفعه كثرة الرواة عنه. ممكن يكون راوي واحد روى عنه مثلا 500 شخص، المهم أن الخبر جاء عنه هو، واضح؟ وممكن يكون راوي ثقة لم يروي عنه إلا واحد ويقبل العلماء روايته. فقال الإمام مسلم، وهو بداية يعني بيّن أنه يخاطب في الأصل من كان من أهل الحديث، فيقول له: إذا كنت من أهل الحديث وأهل التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، لا يحل لك أن تروي إلا ما عرفت صحة مخارجه والستارة في ناقليه. وكلمة الستارة يعني الصيانة والأمانة، كما قال قبل ذلك يشملهم اسم الصدق والستر. فهو بيّن أن ينبغي لمن يريد أن يحدث الناس أو أن يخرج كتابا أو يروي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار الأحاديث الصحيحة من أحاديث الثقات. قال: وأن يتقي منها، يعني من الأحاديث، ما كان منها عن أهل التهم. أهل التهم تقدموا قبل ذلك إن أهل التهم هذا اسم عام، قد يتهم الإنسان لكذبه، وقد يتهم لكثرة غفلته أو لأحاديثه المنكرة. هو بشكل عام، يعني الراوي المتهم، هو بشكل عام راو جاء من طريقه روايات كثيرة ضعيفة، فالعلماء يشكون هل هو يعني تعمد وضع هذه الروايات وكذبها، أم أنه أتي من باب الغفلة. المهم أن المحصلة واحدة، أنهم لن يشتغلوا بأحاديث هذا الصنف من الرواه الذين يروون الأحاديث المنكرة وكثيرا ما يخالفون الثقات والغالب عليهم النكارة، فإنهم تترك الرواية عنهم إما لاتهامهم بالكذب أو لنكارة حديثهم. تمام؟ يبقى الإمام مسلم يطلب من هؤلاء الذين عندهم تمييز أن يعتنوا بتخريج أحاديث الثقات التي عرفوا مخارجها وكان رواتها ثقات حفاظا، وأن يتقوا منها ما كان عن أهل التهم، أهل التهم معروفة خلاص، والمعاندين من أهل البدع. وهذا قيد مهم جدا يا شباب. العناد كأنه بمعنى التعمد أو التمسك، فبعض الناس فسر هذا اللفظ بأنه الدعاة للبدعة أو أئمة البدعة، يعني الذين هم كبراء في البدعة. وأنا في رأيي أن هذا التفسير خطأ ولم يقصده الإمام مسلم رحمه الله، والذي يدل على ذلك أمران. الأمر الأول أن الأئمة النقاد وإن كانوا تكلموا عن رواية المبتدع، إلا أنهم قصدوا منها الأحاديث المنكرة التي يرويها المبتدعة أو المبتدعة غير الثقات. أما أن يكون الراوي عنده بدعة لكنه ثقة حافظ يوافق الثقات، فإنهم يردون بدعته ويقبلون روايته التي وافق فيها الثقات. فبالتالي الإمام مسلم رحمه الله لما قيد هنا قال: والمعاندين من أهل البدع، هذا القيد مهم لا ينبغي أبدا أن يغفل. فالإمام مسلم لم يجعل مناط رد رواية المبتدع مجرد أنه على بدعة. البدعة شباب بشكل عام هي ما خالف السنة، ويقصد بها أصالة البدع في مسائل الإيمان أو أسماء الله وأفعاله أو القدر، أو مثلا يعني ما يخص الصحابة. فعندنا مثلا بدعة الخوارج والمعتزلة وبدع المتكلمين وبدع المرجئة ونحو ذلك. فهذه البدع شباب تخالف السنة، تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالكلام عن المبتدع هنا في أمور: الأمر الأول ما هي البدعة، والأمر الثاني بما تثبت البدعة، يعني هل مجرد أن يصف شخص شخصا أو راويا بأنه مبتدع يعني تلصق به هذه التهمة. الأمر الثالث أن البدعة درجات، فليست مثلا بدعة الجهمية كبدعة المرجئة الفقهاء، أو ليست مثلا بدعة الخوارج كبدعة مثلا القدرية. كل بدعة لها قدرها. الأمر الرابع أو الخامس في الكلام عن البدعة أن البدعة منها ما هو مكفر، يعني منها ما هو يخرج عن الدين، ومنها ما لا يكفر. وحديثنا هنا عن البدع التي لا يكفر صاحبها. فهذا الشخص مسلم لكنه صدر منه بدعة، يعني أنه قال مقالة في الدين، هذه المقالة مبتدعة مخترعة، فهو مسلم لكنه أخطأ في هذا الأمر. إذا نحن عرفنا يا شباب أن مناط الرواية، أن مناط الرواية هو الصدق والضبط، فبالتالي ستفهم لماذا قبل أكابر العلماء رواية من كان على بدعة، لأنهم رأوا أن هذا الشخص كالذين مثلا أخطأوا من الفقهاء، هذا خطأ يرد عليه وينكر عليه ولا يقبل منه، ولكنه مع ذلك لا ترد به روايته، لأننا تحققنا أنه أدى الرواية كما تحملها، فلماذا لا نخرج حديثه؟ وعلى ذلك اعتمد الأئمة الكرام وخرجوا لبعض من كان على بدعة، وكتاب البخاري ومسلم يعني به كثير من أحاديث هذا الصنف من الناس من كانوا على بدعة. ونحن شرحنا ذلك شرحا موسعا يا شباب في كتاب لغة المحدث، وقبله في كتاب النهج المبتكر، وكذلك في الكتاب الذي ختمنا به المرحلة الأولى وهو تحرير علوم الحديث. بشكل عام شباب البدع يعني فيها أصول، منها مثلا بدعة الخوارج أو الوعيدية، وبدعة القدرية والرافضة والناصبة والمرجئة والجهمية والواقفة. الواقفة اللي هم يعني توقفوا في الكلام عن القرآن، هل هو مخلوق أو ليس مخلوق، أو لفظي بالقرآن مخلوق أو ليس مخلوق، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في دروس الإيمان وأسماء الله وأفعاله تبارك وتعالى. فهذه المقالات شباب الذين قالوا بها أخطأوا ويسمون بمبتدعة أو أصحاب البدع، لكن الشأن هنا شباب هو في هل مجرد هذا الوصف يسقط عدالتهم فبالتالي يسقط روايتهم. هنا عندنا مذاهب، يعني بعض الناس مثلا يرون أن البدعة جرح مسقط للعدالة، ويحتجون على ذلك بروايات مثلا لمحمد بن سيرين وغيره، أنه قال كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع، فيظنون أن ذلك يدل على أنهم ردوا أحاديث المبتدعة بشكل عام، يعني كل من وصف ببدعة، وأنه يقبل حديث أهل السنة. وأنا في رأيي أن هذا الفهم خطأ، أن هذا الفهم خطأ من كلام ابن سيرين، وإنما قصد ابن سيرين نوعا من المبتدعة وهم الرافضة الذين كانوا يستحلون الكذب، أو قصد المعاندين كما قال الإمام مسلم، قصد المعاندين من أهل البدع. والدليل أن الرجل ليس بمجرد كونه سنيا تقبل روايته، فيمكن أن يكون سنيا وأن يكون من أهل العدل والأمانة، لكنه ليس حافظا، يكون مغفلا أو يروي ما يخالف الثقات. فبالتالي لابد أن نعرف مناط الشيء يا شباب، هو يذم من جهة ويحمد من جهة. هذا الراوي الذي هو على بدعة يذم على بدعته وتنكر عليه وترد عليه ولا تقبل منه، لكنه مع ذلك إذا كان ثقة أمينا صادقا ضابطا اختبرت رواياته وعرضت على أحاديث الثقات فدلت على أنه ثقة، فبالتالي تقبل روايته تلك، إلا أن يأتي بشيء منكر فيعامل معاملة غيره من الثقات الذين أخطأوا أو دل الدليل على خطئهم. وبعض العلماء يفرقون بين بعض البدع، بين شدة البدعة وخفتها، مثلا يروون عن الإمام أحمد أنه قال احتملوا المرجئة في الحديث أو احتملوا المرجئة في الحديث، وبعضهم مثلا يفرق بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي، فيرد الداعي ويقبل غير الداعي، كما قال الحاكم الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه، وهذا منقول عن بعض أهل العلم أيضا. لكني هنا شباب أحب أن آتي إلى المذهب الذي رأيته واقعا عمليا تطبيقيا في كلام أهل العلم، وهو أن مجرد كون الرجل على بدعة فإن هذا لا يسقط حديث الراوي، ولكنه قد ينقص عدالته، لكن القدر المحتاج إليه في رواية الراوي إذا كان متحققا فترد بدعته ويقبل حديثه. وأحب هنا شباب أن أقف مع أثر جميل جدا. هذا الأثر مثلا أو هذا المقولة أولا لابن دقيق العيد رحمه الله، قال: والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، المذاهب اللي هي المقالات، يعني إذا كان الرجل مسلما، المذاهب يعني يقصد بها الأقوال مثلا الإرجاء أو القدر أو نحو ذلك. قال أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر في الشريعة. فإذا اعتقدنا ذلك، يعني اعتقدنا أنه مسلم وأنه ليس بكافر ولكن عنده بدعة، قال: وانضم إليه التقوى والورع والضبط والخوف من الله تعالى، فقد حصل معتمد الرواية. في رأيي أن هذا القول عن ابن دقيق العيد قول رائع جدا. طبعا ابن دقيق العيد كتابه الذي ذكر فيه هذه المعاني هو كتاب اسمه الاقتراح في بيان الاصطلاح، والذي عليه صنف الذهبي كتاب الموقظة. فشوف قوله: فقد حصل معتمد الرواية، لأنني أريد منه الرواية، أنا لا أريد أن أخذ منه رأيه، لا أريد أن أخذ مذهبه، وإنما أريد أن أخذ روايته. فإذا كان هذا الراوي قد أدى الرواية كما تحملها وقد تأكدنا منه التقوى والورع والخوف من الله، فقد حصل معتمد الرواية. وكذلك شباب، يعني عندنا من المقالات الجميلة جدا ما نقله محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، قال: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن، كنية علي بن المديني، إن يحيى بن معين ذكر لنا أن مشايخ من البصريين كانوا يرمون بالقدر، إلا أنهم لا يدعون إليه ولا يأتون في حديثهم بشيء منكر، منهم قتادة وهشام صاحب الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وأبو هلال وعبد الوارث وسلام، كانوا ثقات يكتب حديثهم، فماتوا وهم يرون القدر ولم يرجعوا عنه. فقال لي علي رحمه الله: أبو زكريا كذا كان يقول عندنا، إلا أن أصحابنا ذكروا أن هشام الدستوائي رجع قبل موته ولم يصح ذلك عندنا. فهذا يبين شباب أن هؤلاء كان عندهم دعوة، يعني كانوا يدعون إلى هذه المقالات، يعني كانوا يظنون أن القول بالقدر، والقول بالقدر شباب معناه عند هؤلاء الرواة، طبعا الذين قالوا بالقدر طائفتان، منهم بعض رواة الحديث وبعض أهل العلم، وكذلك المعتزلة. هم لا يقصدون هنا المعتزلة، وإنما يقصدون رواة الحديث الثقات الحفاظ، مثل مثلا قتادة وهشام وسعيد بن أبي عروبة. فهؤلاء كانوا يقولون بالقدر، يعني كانوا ينكرون خلق الله لأفعال العباد، وهذا القول باطل، ولكن هذا خطأ، يعني هذا يعتبر خطأ، ولكن مع ذلك لا تسقط روايتهم بذلك، لا سيما مع ما شهد لهم به من العلم والحفظ. لكني أريد منك أن تقف هنا على كلمة: ولا يأتون في حديثهم بشيء منكر، وهذا ضابط مهم جدا يا شباب. فإن الراوي إذا كان ثقة ضبطا عدلا يوافق الثقات وكان على بدعة معينة، فإنه تقبل روايته ولا ترد روايته إلا أن يأتي بشيء منكر. شأنه شأن كل الرواة الثقات الذين تحققنا من خطئهم في الرواية، واضح؟ أيضا يا شباب، من المعاني الجميلة هنا أيضا، قال مثلا أبو بكر ابن أبي الأسود: كان خالي عبد الرحمن بن مهدي يترك الحديث عن الحسن بن أبي جعفر الجفري وعثمان بن صهيب وغيرهما من أهل القدر، اللي هما قالوا بالقدر، يعني للمذهب، يعني بسبب هذا المذهب، مع أنهما ثقات، للمذهب والضعف، فلما كان بأخرة حدث عنهم، يعني في آخر عمره، وخرجهم في تصانيفه. فقلت: يا خال، أليس قد كنت أمسكت عن الرواية عن هؤلاء؟ فقال: نعم، لكن خفت أن يخاصموني بين يدي ربي فيقولون: يا رب، سل عبد الرحمن لما أسقط عدالتنا. هذا أيضا يؤكد هذا المعنى، أنه رأى أنهم وإن كانوا أخطأوا في هذا، لكن لا تسقط عدالتهم بهذا الخطأ. الأثر الأخير الذي أريد أن أذكره هنا في هذا السياق هو في رأيي أثر مهم جدا. سئل الحافظ محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن علي بن غراب أحد الرواة، فقال: كان صاحب حديث بصيرا به، يعني الموصلي هذا اللي هو محمد بن عبد الله الموصلي سئل عن علي بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به، فقيل له أليس هو ضعيفا؟ هو ده مش ضعيف؟ قال إنه كان يتشيع، يعني كان عنده ميل لإيه؟ للتشيع. ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد ألا يكون كذوبا للتشيع أو القدر، يعني لا أترك حديثه بمجرد هذه البدعة. وفي المقابل قال ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح، يقصد الموصلي، كان فتح الموصلي يضرب به المثل في الأمانة والورع. أنا في رأي هذا الأثر الأخير هو يعني واضح جدا في موضع الدلالة، فهو يقول هنا هذا الرجل وإن كان على بدعة إلا أنه ثقة حافظ يوافق الثقات، فلماذا أتركه وأنا لا أروي قوله إنما أروي حديثه؟ وفي المقابل هل كون الرجل سنيا يجعلني أقبل كل ما يقول؟ لا، ينبغي أن يكون ضابطا. فبالتالي شباب خلاصة هذه المسألة أن الحد أو المناط الذي يراد في الراوي هو أن يكون مسلما وأن يكون صادقا وأن يكون ضابطا وأن يكون موافقا للثقات، فهذا تقبل روايته، وإن كان مع ذلك صاحب بدعة ترد بدعته عليه ولا تقبل منه، لكن لا يرد حديثه بمجرد كونه صاحب بدعة. فلذلك تعبير الإمام مسلم رحمه الله أو تقييد الإمام مسلم المعاندين من أهل البدع، هذا كأنه يريد الذين ظهر عنادهم أنهم ليسوا متأولين، والتأول شباب هو الاجتهاد، أنه أخطأ، أنه أراد الحق فأخطأه. فالذين فسروا المعاند بالمجاهر هذا غلط، والذين فسروا المعاند بالداعي أيضا غلط. والإمام مسلم خرج لرواه يعني كانوا يدعون إلى البدع في التشيع أو غيره، ومع ذلك كان ينكر بدعهم، هذا شيء وهذا شيء آخر شباب. فأرجو منك أن تهتم بهذه المعلومات، لأن الذين قالوا إن بعض المحدثين أنكروا رواية المبتدعة أو ضعفوهم بسبب ذلك، هؤلاء لم يعرفوا واقع المحدثين، هؤلاء يتكلمون بقواعد نظرية، أما واقع المحدثين فالمحدثون الثقات والنقاد خرجوا أحاديث هؤلاء في كتبهم واحتجوا بها، بل بالعكس دافعوا عنهم أمام من ضعفهم، ومع ذلك أنكروا بدعهم، هذا شيء وهذا شيء آخر شباب. وسبق أن أخذنا في كتاب القاعدة عظيمة لابن تيمية رحمه الله وكذلك في كتاب الإيمان، وذكرت لكم موضعا مهما في كتاب منهاج السنة، أنه لا يسوي بين المخطئ والمعاند. المعاند الشباب يعني هم الزنادقة من المبتدعة، المعاند هو الزنديق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وهؤلاء الشباب تكلمنا عنهم في مقدمة كتاب الإيمان الأوسط، يعني خليني أذكر لكم هذه الجملة مرة أخرى لأنها مهمة، وقلت لكم ستنفعنا كثيرا في التمييز بين المخطئين، وستفسر بها معنى كلام الإمام مسلم هنا المعاندين، حتى لا يفهم بعض الناس أن المعاند هو المجاهر أو الداعي، لا، يمكن أن يكون يدعو إلى مذهبه لأنه يراه هو الدين، وأن ذلك لا يمنع أن نرد بدعته. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط صفحة 304 قال فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. قال ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن. ونفس الكلام شباب ذكره في قاعدة عظيمة صفحة 29، يعني قريب منه وأوسع منه، وكذلك في منهاج السنة المجلد الأول صفحة 18. في رأي شباب أن هذه المواضع مهمة جدا، وعليها يحمل كلام أهل العلم في وصفهم لرد رواية المعاند. المعاند يا شباب كأنهم ينفون عذره، يعني يقولون هو ليس مجتهدا، ليس مقلدا، هو شخص أراد الباطل. فأنا في رأي شباب أن يحمل هذا الكلام على معنى واحد، ويؤيد ذلك نفس صنيع العلماء الذين خرجوا أحاديث هؤلاء الثقات، وإن كانوا ردوا بدعتهم كما يعني سبق وأن ذكرناه، وستجد ذلك شباب تكلمنا عنه بشكل موسع، وأنا أذكر لكم الصفحة التي يعني توسعنا فيها في الكلام عن رواية المبتدع، صفحة 396 من كتاب تحرير علوم الحديث إلى آخر هذا الفصل الذي هو يتحدث عن رواية صاحب البدعة. طيب، قال رحمه الله، نركز هنا شباب، قال رحمه الله، أقرأ الجملة مرة أخرى: اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الرواية وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. سبق شرح هذا شباب. هنا بقى شباب أحتاج أن أقف وقفة مع فكرة الرواية عن الضعفاء أو المتروكين أو الكذابين. بداية يا شباب، أول فكرة عندنا هنا مهمة، أن الضعفاء أقسام، يعني أن اسم الضعف هذا اسم عام، كما أن الثقات اسم عام. الثقات يدخل فيهم أعلى الرواة ثقة، ويدخل فيهم آخر الرواة ثقة، تمام كده؟ يبقى الضعفاء أقسام، منهم من هو ثقة، يعني أنت ممكن أن تقسم معي هذا التقسيم. الصنف الأول من الضعفاء راوي ثقة لكنه ضعف في حال من الأحوال، يعني هو في الأصل ثقة، مثل مثلا حماد بن زيد أو معمر ابن راشد، فهؤلاء ثقات لكنهم ضعفوا في بعض الأحوال. فهذه الأحوال منها مثلا أنه اختلط في بعض مراحل عمره، مثلا كان حافظا ولما سنه كبر خرف، أو اختلطت عليه الأحاديث، يبقى هذا ضعف في بعض الأوقات، أو ضعف في الرواية عن أهل بلد معينين، كأن يكون ثقة ثم يضعف مثلا في روايته عن أهل البصرة مثلا، ويمكن أن يضعف في بعض مشايخه، يعني هو ثقة لكن ضعف في بعض مشايخه، مثلا كمثال معمر مثلا ابن راشد يخطئ في روايته عن أيوب السختياني، ويخطئ في روايته عن قتادة، وروايته عن ثابت، فهو ثقة في الجملة لكنه يخطئ، فهذا ضعف من وجه ما، تمام؟ طيب الحالة الثانية يا شباب، أن يكون هذا الراوي فيه ضعف لكن ضعفه محتمل لأنه مغفل، يعني ضعفه من باب أنه يخطئ كثيرا في الروايات، واضح؟ فهذا قد يحتاج إليه، يعني قد يحتاجه العلماء يستشهدون بروايته أو يقوون روايته، فهذه الرواية قابلة أن تقوي وتتقوى. لكن عندنا بقى صنف من الرواة شباب هو منكر الحديث أو متروك الحديث أو متهم أو وضاع أو كذاب. هذه الأصناف شباب لا يشتغل بروايتها أصلا فلا تنفع، يعني الأصناف السابقة اللي هم الثقات أو الثقات الذين يخطئون أو الضعفاء الذين ضعفهم محتمل، هؤلاء يحتاج إلى حديثهم بقدر ما. أما صنف المنكر الحديث الذي دائما يخالف الثقات أو متروك الحديث أو المتهم بالكذب أو الكذاب أو الوضاع، فهؤلاء لا يشتغل برواياتهم. يبقى هذا أول فكرة عندنا. الفكرة الثانية شباب، الكتابة، كتابة الحديث، مجرد تدوين الحديث لنفسك أنت، هذا يدخل فيه كل أصناف الرواة. يعني الكتاب، دائرة الكتابة واسعة جدا يا شباب. الإنسان يكتب، أنا مثلا أستمع دروس لناس مبتدعة أو لناس ضالين أو لفلاسفة أو فدائرة الاستماع وتقييد المعلومات هذه عامة، لأني أريد أن أعرفهم، أريد أن أميزهم، واضح كده؟ يبقى كتابة الحديث هذه عامة، ممكن إنسان يكتب أحاديث عن الضعفاء، يكتب أحاديث عن المتروكين، كما سبق وذكرنا قصة يحيى بن معين مع أحمد بن حنبل، لما كان أحمد بن حنبل يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، وأبان هذا متروك، فقال له ابن معين يعني لماذا تكتب هذه الصحيفة وتعلم أنها يعني مكذوبة موضوعة، فقال حتى لا يأتي آت فيجعل مكان أبان ثابتا، وثابت البناني هو أوثق الرواة عن أنس، فكان يكتب هذه الأحاديث ليميزها، وحتى لا يستطيع إنسان أن يدلس فيها وأن يغير الراوي، يبدل راويا براوي آخر. كذلك ابن معين لما قال كتبنا عن الكذابين وسجرنا بها التنور وأخرجنا بها خبزا نضيجا، يعني بيقول احنا كتبنا عن الكذابين والوضعين عشان نعرفهم ونميزهم، وبعد ما كتبنا حرقنا هذه الكتب. كذلك لما مثلا قال سفيان الثوري إني لأحمل الحديث على ثلاثة أوجه، أحمل الحديث عن رجل أتخذه دينا، وأحمل الحديث عن رجل لا أستطيع جرحه ولا أستطيع أتخذه دينا، وأحمل الحديث عن رجل لا أعبأ بحديثه أحب معرفته. يبقى هو يكتب الحديث أو يحمله ليحتج به وليعمل به وليتعبد به إلى الله ولينشره بين الناس، وحديث آخر يسمعه لك ليس عنده حجة أنه ضعيف وليس عنده حجة أنه صحيح، يعني قد يحتاج إليه في وقت. حديث متوسط قد يرى مع مرور الزمن ما يرده وقد يرى ما يصححه. وهناك صنف آخر يكتبه ويحمله لا يعبأ به. طيب لماذا يكتبه؟ حتى يميز بين هذا وذاك، حتى يدل الناس عليه. فاحنا عندنا شباب يعني روايات كثيرة جدا. لما قال مثلا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي جاءني علي بن المديني فكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة، إسحاق بن أبي فروة يعني متروك، فقلت أي شيء تصنع بها؟ يعني أنت إيه اللي خليك تكتب أحاديث واحد متروك؟ قال أعرفها لا تقلب، يعني ما يجيش واحد يضحك علي بيها. فكما كان حذيفة يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وكان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال عمر يا شباب، عمر بن الخطاب قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لو لم يكن هؤلاء النقاد أخبرون بالرواة الضعفاء والأحاديث الضعيفة من أين كنا سنعرفها؟ يبقى هذا مهم جدا يا شاب. إذن ليس مجرد وجود الحديث في كتب السنة يقتضي أن يكون صحيحا أو يقتضي أن يكون صحيحا عند من خرجه بهذا الإسناد، بل قد يكون خرجه ليشهد على ضعفه ونكارته وليحذر الناس منه. واضح كده شباب؟ يبقى هذه هي الفائدة الثانية، الفائدة الأولى في أقسام الضعفاء، الفائدة الثانية في كتابة الحديث. الفائدة الثالثة يا شباب وهذه مهمة جدا، وهي الرواية. الرواية يعني في فرق بين الكتابة والرواية. الكتابة أن كل عالم بيكتب هذه الأحاديث عنده، لكن الرواية أن ينشرها وأن يخرجها للناس. الرواية يا شباب بعض أهل العلم اعتنى برواية الأحاديث عن الكذابين والمتروكين والضعفاء. لماذا؟ هل هذا على الوجه الذي أنكره مسلم؟ لا، الإمام مسلم إنما كان ينكر الرواية عن الكذابين والضعفاء إذا كنت ستحتج بها أو أن تنشرها بين يدي الناس دون تمييز. أما الذين اعتنوا بتخريج أحاديث الضعفاء ليميزوها ولينقضوها وليستدلوا بها على ضعفهم فهؤلاء يشكر عملهم هذا، بل يحمدون عليه ويؤجرون عليه إن شاء الله. كما في كتب الضعفاء مثلا، أشهر هذه الكتب يا شباب أربعة، يعني الكتب التي ذكر فيها الضعفاء وأحاديثهم التي تشهد لضعفهم، الكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان والعقلاء والضعفاء للعقيلي، وكذلك ميزان الاعتدال للذهبي، وكذلك عندنا كتب الأحاديث الموضوعة لابن الجوزي والأحاديث الواهية اللي هي العلل المتناهية في الأحاديث الواهية والأباطيل للجوزقاني وغير ذلك من الكتب، هي كذلك من الدواوين المهمة لطالب علم الحديث. وليس لكل أحد، المسلم العادي يشتغل بالروايات الصحيحة بالصحيحين وبكتب السنة. أما الذي يريد أن يدرس هذا العلم لا شك أنه سيحتاج كتب الضعفاء وكتب الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمنكرة، هذا يحتاجه جدا. تمام يا شباب؟ لكن في رأيي أن الإمام مسلم رحمه الله يقع إنكاره على من يصنف في أبواب العلم ومع ذلك يخرج الأحاديث الضعيفة والموضوعة دون أن ينبه عليها. في رأيي أن هؤلاء شباب فعلا ينكر عليهم. يعني بعض الناس يقول لا، من أسند فقد أحالك، يعني مدام هو أسند الحديث يبقى ملوش ذنب. لا، إذا كان من أهل العلم بالحديث وكان من أهل التمييز بين الصحيح والضعيف وخرج رواية منكرة أو موضوعة أو يميل إلى قلبه أنها ضعيفة، فليس صوابا ما فعل. يقول لا أصلا أخرج ما جاء في الباب. لا، إذا خرجت ما جاء في الباب وأنت تعلم يقينا أنه ضعيف أو يغلب على ظنك، فكان الأولى أن تنبه على ضعفه. يبقى إذن يا شباب، ذم الإمام مسلم رحمه الله لا يقع على العلماء الذين صنفوا في كتب الضعفاء ليحذروا منها، وإنما يقع هذا الذم على من ذكروا أحاديث تحت أبواب الدين المختلفة وهي ضعيفة وهم يعرفون ضعفها ولم يبينوا ذلك. طيب يا شباب، باقي هنا أمر مهم جدا، وهو معنى الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت. يعني بعض الناس يقول طيب نحن لماذا نشتغل بأحاديث الراوي الذي وصف بأنه ضعيف؟ قلنا شباب إن الراوي الذي وصف بأنه ضعيف ليس معنى ذلك أنه ضعيف في كل ما روى، لا، هذا الضعف يا شباب هو حكم عام، لكنه قد يكون في بعض الروايات قد أحسن فيها وقد وافق الثقات، فلماذا نهدر صحيح ما عنده بسبب ضعيف ما عنده؟ هذا ليس من العدل، وإنما الصواب قول الإمام أحمد كما قال: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. يعني الأحاديث التي تأكدنا من أنها منكرة حتى لو كان الذي أخطأ فيها هو أوثق الرواة ينبغي أن ترد، والأحاديث التي جاءت عن بعض الرواة الضعفاء نبقيها، قد نجد ما يشهد لها فنتحقق من صحتها ونقبلها ونعمل بها، وقد نجد ما يؤكد نكارتها. طيب، هنا دخل الإمام مسلم شباب في أدلته على هذه النتيجة التي وصل إليها، التي هي وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. ونلاحظ شباب هنا أمرا مهما، كأن قائلا يقول: وهل يحتاج الإمام مسلم أدلة وحججا على هذه النتيجة التي ذكرها؟ أليست هذه النتيجة معلومة يقر بها كل إنسان؟ طب ما كلنا عارفين إن الرواية عن الثقات هي التي ينبغي أن تنشر وأن نترك أحاديث الكذابين. لا يا شباب، لابد أن تراعي الظرف التاريخي الذي يتكلم فيه الإمام. فالإمام مسلم كما في كتابيه في المقدمة وفي التمييز يبين لك لماذا يعتني ببيان أدلته، لأن قوما من العباد أو من جهلة العباد كانوا ينكرون على أهل الحديث أنهم يحكمون على الرواة، وكانوا يحكمون على الروايات ويقولون هذا من باب الظن وهو من الغيبة وهو قول بغير علم، فأراد الإمام مسلم أن يبين ذلك. وهذا شباب عام في العلماء الذين تكلموا، العلماء المتقدمين الذين تكلموا في الجرح والتعديل أو العلل، لا بد أنهم يقدمون حجة على هذا العمل. الترمذي مثلا في كتاب العلل قدم حجته، وكذلك الشافعي في كتاب الرسالة، وكذلك مسلم هنا في المقدمة، وأبو داود، كل من تكلم في هذا الباب بقواعد لابد أن يبين أن هذا من الدين، وأن الكلام في الرواة والروايات هو في الدين، وليس مجرد وليس غيبة ولا يدخل في الغيبة، بل هو أمر واجب. طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله: والدليل على أن الذي قلنا هو من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال: فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة من في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نلاحظ هنا شباب أن الإمام مسلم اعتنى بذكر حجته في هذا الأمر، وحجته على ماذا شاب؟ ما هي النتائج التي خرج إليها؟ هو كان في الأساس ينكر على الشخص الذي لا يميز بين الصحيح والسقيم، والشخص الذي يروي الروايات الضعيفة، والشخص الذي ينكر أحكام العلماء، يعني يقول: كيف تحكمون على الروايات وعلى الرواة؟ هذا من باب الغيبة أو قول بغير علم أو نحو ذلك. فالإمام مسلم كما فعل في كتاب التمييز ذكر فصلا بديعا جدا استدل فيه على وجوب نقد الرواة، نقد الرواة وكذلك نقد الروايات وسبيل الأئمة في ذلك. نلاحظ هنا أن الإمام مسلم شباب استدل باستدلال عن الشهادة أو عن قبول الأخبار بشكل عام، اللي هي الآية المشهورة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ووجه الاستدلال واضح جدا، أنه إذا جاءنا شخص بخبر ونحن أمرنا بالتبين أو التثبت كما في قراءة أخرى، فهذا يقتضي أننا لابد أن نكون عالمين بالصفات التي يقبل بها هذا الناقل أو هذا المخبر أو هذا الخبر. فهذا يقتضي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا ضمنا يقتضي أن نعلم ما هي شروط قبول الرواية وشروط قبول الراوي أو المخبر. الأمر الثاني أنه استدل بآية: ممن ترضون من الشهداء، فهذا يؤكد أن الرضا يعني أن هذا الشاهد لابد أن يكون مرضيا، فهذا يقتضي أيضا أمرين: أن نعرف ما هي صفات الرضا في الشاهد من الصدق والأمانة والضبط ونحو ذلك، وأن نطبق هذه الشروط على من يشهد، وكذلك وأشهد ذوي عدل منكم. ثم استنبط رحمه الله المعاني التي توافق قوله، وبين أن الشهادة وإن كانت تخالف معنى الخبر اللي هو الحديث أو الرواية إلا أنهما يتفقان في أهم أمر. طب إيه هو أهم أمر يا شباب؟ هو أنه نقل، أن الشهادة خبر وأن الحديث خبر، فالراوي كذلك يشهد. يعني حينما يروي مثلا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، قتيبة هذا شاهد يشهد أنه سمع تلك الرواية من سفيان بن عيينة، وسفيان يشهد أنه سمعها من عمرو، فالراوي بوجه ما هو شاهد. واعتناء العلماء يا شباب بالكلام عن الخبر والشهادة والمعاني التي اتفق فيها الخبر والشهادة والمعاني التي افترقوا فيها، هذا معنى موجود كثيرا عند العلماء. وأجمل ما كتب فيه في رأيي هو ما قاله الشافعي رحمه الله في صفحة 372 من كتاب الرسالة اللي هي الفقرة 1003. هذا الفصل يا شباب مهم جدا، والحمد لله مر معنا قبل ذلك يعني لن نعيده، ولكنه فصل جميل يبين المعاني التي تشترك فيها الشهادة مع الخبر والمعاني التي تختلف فيها. ثم تكلم عن شروط القبول، شروط قبول الأخبار بكلام رائع جدا، وهو يتمم ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله هنا. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله قال في الأثر، وهو الأثر المشهور، ولا خلينا نفك دلالات الألفاظ لأن بعض الشباب يقول يعني أنا أحتاج أفك كل لفظة. قال رحمه الله: فدل بما ذكرنا من هذه الآية، الآيات الماضية، يعني أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، يعني الشخص الذي تأكدنا فسقه يرد خبره، والفسق هنا يعني من جهة العدالة، واضح كده، وأن شهادة غير العدل مردودة، يبقى خبر الفاسق مردود وشهادة غير العدل مردودة، تمام كده؟ فكأن قائلا يقول: طيب ده هذه الشهادة أو الخبر، لكن الحديث بقى اللي هو الحديث النبوي. قال: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة، كلمة المعنى يعني الباب، وإن كان باب الأخبار يخالف باب الشهادات من وجه معين، مثلا الشهادة يقبل فيها مثلا يعني لا يقبل فيها العبد أو المرأة، يعني المرأة الواحدة، واضح كده، هذه من الوجوه يعني، وإن كان الحديث يقبل عن المولى أو العبد ويقبل عن المرأة، فهناك وجوه يختلف فيها الشهادة مع الخبر، لكن أهم معنى موجود في الاثنين. قال: وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، اللي هي إيه بقى شباب؟ أنها نقل، أنها خبر، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، خلاص كده يعني هذا بالإجماع. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، يعني هو يرى أن هذه نظائر في المعنى، وهذا يشهد لهذا. قال: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهرة هنا شباب لها دلالات، يقصد بالشهرة هنا الانتشار، أنه خبر معروف مروي من طرق كثيرة وأنه مع ذلك صحيح. قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي رواية: أحد الكاذبين، وهما بنفس المعنى. كلمة يرى يا شباب، يرى يرى هنا بمعنى يظن أو يغلب على ظنه أو يرى أنه كذب، يعني ينفع يرى ويرى، وإن كان الأقرب هو يرى، لأنه إذا كان مذموما وهو يظن أنه ضعيف ومع ذلك رواه، فلأن يكون مذموما وهو متأكد من ضعفه هذا من باب أولى. طبعا يا شباب، قول مسلم هنا رحمه الله أنه احتج بهذه الأخبار في باب الشهادة، وأنه بين أن مناط القبول واحد، هذا أثنى عليه القاضي ابن عياض، القاضي عياض رحمه الله به كثيرا، وقال ما أحسن قول مسلم هذا، وأبينه في الدلالة على كثرة علمه وقوة فهمه، في أنه ثم ذكر بعد ذلك القاضي عياض الوجوه الذي تجتمع فيها الشهادة مع الخبر. وهذا شباب كم يؤكد على الفكرة التي ذكرناها قبل ذلك، وهي عناية الأئمة الكبار المحدثين بفقه الشريعة، وأنهم ليسوا مجرد ناقلين. فالإمام مسلم هنا يشير إلى أنه يعرف الفرق بين الشهادة وبين الخبر وبين الرواية، رواية الحديث، ولكنها تجتمع في الأصل المعتبر هنا، وهو أن يكون الناقل أو الشاهد أو المخبر أو الراوي ثقة عدلا ضبطا. واضح كده؟ طيب، هذا الخبر الشباب هو من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، أو في رواية الكاذبين، ينفع هذا وينفع هذا، يعني وإن كان الأشهر الكاذبين. كلمة يرى يعني يظن، يعني أنه يشك أو يغلب على ظنه، فهذا يعني الذي يروي حديثا وهو يغلب على ظنه أو يشك فيه ومع ذلك رواه، فهذا لا شك أنه يشمله هذا القدح، أنه يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينبغي إما أن يتحقق منه إن كان من أهل العلم، وإما أن يرجع إلى أهل الحديث إذا لم يكن من أهل العلم. ثم ذكر مسلم رحمه الله طريقه، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيعا عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمر بن جندب. حاء، كلمة حاء شباب يعني تحويل السند. الإمام مسلم رحمه الله يستعمل كلمة حاء، يعني أنه سيبدأ بسند جديد إلى نفس الخبر أو نفس الحديث. قال حاء، يعني هي علامة تحويل السند. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا، حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ذكر، نلاحظ هنا أنه ذكر المتن أولا ثم ذكر الإسناد. الباب الثاني باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، طبعا شباب أنا لن أعلق على هذه الأسانيد بالكلام عن الرواة، لأن هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن الجرح والتعديل، ولكني فقط أقف هنا مع القواعد التي أراد بيانها الإمام مسلم رحمه الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. أنا في رأي شباب يمكن أن نراجع هل هذه الأبواب من صنع مسلم أم من صنع النووي رحمه الله، يمكن هذا يحتاج مراجعة، وهذا يحتاج نص، يعني يحتاج نصا، لأن احتمال أن يكون هذه الأبواب أيضا من كلام النووي، وإن كان الإمام مسلم في كتاب التمييز أيضا يعني وضع أبوابا، فربما يكون هذا من تبويبه وربما يكون من تبويب غيره، فهذا أمر يحتاج مراجعة إن شاء الله، لكنه بشكل عام هذه العناوين قريبة من مراد الإمام مسلم رحمه الله. فالباب الأول في أن تحدث بحديث وأنت تظن أو يغلب على ظنك أنه كذب. أما الباب الثاني فهو التحذير من تعمد الكذب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وطبعا شباب هذا الحديث محمول على الكذب اللي هو التعمد الكذب، وليس محمولا على الخطأ، وإنما يعاقب الإنسان على خطئه إذا كان يعرف أنه خطأ، وإذا كان مقصرا في العلم بالخطأ، يعني مثلا إنسان لا يعرف شيئا عن الروايات فيرى أي حديث في كتاب ثم يحدث الناس به دون أن يسأل أهل العلم، كان الأولى به أن يراجع أهل العلم إذا لم يكن من أهل الحديث. قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي. نلاحظ هنا أن الإمام مسلم رحمه الله، لأن ابن علي يعني هذا اسم أمه، إسماعيل بن إبراهيم هذا من أوثق الرواة على الإطلاق، من أعلى الرواة، يعني هو إذا ذكر الرواة الثقات في هذه الطبقة فهو مقدم فيهم، ولكن هو كان مشهورا باسم أمه فهو كان لا يحب ذلك. فالإمام مسلم قال: حدثنا إسماعيل، طبعا الناس مش هيعرفوا مين إسماعيل لأنه مشهور بابن علي، فاضطر هو أن هو يقول يعني ابن علي، يعني هو ذكره هنا من باب التعريف، وإن كان يعلم أن إسماعيل يكره هذا الاسم لكنه ذكره من باب التعريف، مثلا كلقب الأعمش أو الأعرج، فهذه الأسماء لا يحل أن يذكر بها أصحابها إلا من باب التعريف. فالإمام مسلم هنا يعني كأنه يعني متحرج من أن يقول ابن علي، المهم أنه وضعه بين قوسين يعني، أو أنه قال يعني حتى يعرفه الناس. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أنا في رأيي أن هذا الحديث شباب يعني وجه الاستدلال به على المعنى الأول أقوى بكثير من المعنى الثاني، لأن المعنى الثاني هو تعمد الكذب. المعنى الأول شباب هو الظن أو الوهم، أن تحدث برواية وأنت لست متأكدا من صحتها، تمام كده، أو لم يغلب عليك على ظنك صحتها، يبقى أنت شاكك ومع ذلك رويت هذا الحديث. لماذا شباب هذا الحديث يصلح في هذا ولا يصلح في باب التعمد؟ لأن أنس بن مالك لا شك أنه لن يتعمد الكذب عن النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخشى هو من الخطأ، يعني أن يجري الكذب على لسانه دون قصد، ومع ذلك امتنع عن رواية كثير من الأحاديث. طب نرجع تاني الحديث، بيقول: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، يعني أصلا هذه الرواية شباب أن عبد العزيز بن صهيب كان مسافر مع أنس بن مالك، وبيحكي أنه سافر معاه سفر طويل أو عاش معاه فترة كبيرة ولم يحدثه إلا بحديث قليلة، مع أن أنس من صغار الصحابة سنا، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة، فهو مستغرب: ليه بقى أنت لا تحدثنا بأحاديث كثيرة؟ فقال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى كأنه يرى أن الذي روى رواية وهو يشك فيها ومع ذلك رواها أنه قد يدخل في إثم من تعمد الكذب، وأن التعمد ليس فقط هو في الذي اخترع الكذب أو اخترع الحديث الموضوع، وإنما يدخل فيه كذلك من حدث بحديث وهو يشك في صحته. فهمنا شباب؟ فوجه الاستدلال هنا رائع جدا. قال: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي اللي هو عبد الله بن نمير، حدثنا سعيد بن عبيد، حدثنا علي بن ربيعة قال: أتينا المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا كلمة إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، وجه الاستدلال منها واضح، يعني الذي يكذب على الناس ليس كالذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا سيتخذه الناس دينا، فهذا يؤكد شباب أن الكذب درجات، يعني الكذب على الناس درجات، فأعظم الكذب هو الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. يعني هذه إيه؟ يعني هذا من تبيين الإمام مسلم لاختلاف الروايات، مع أنه ذكر، شوف الأول قدم بالرواية الكاملة، قدم بالرواية الكاملة، قال أتيت المسجد، في حد معلق قال أتيت المسجد، فيها مشكلة، هل أنا قلتها بشكل خطأ؟ أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا أيضا الشباب يلحق معنا في بيان الإمام مسلم لاختلاف الروايات، فهو بيّن الاختلاف بين الرواية الأولى والرواية الثانية، الرواية الثانية ليس فيها، وهذا من دقة الإمام مسلم. شوف بيقول إيه يا شباب، بيقول وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا محمد بن قيس، أخبرنا محمد بن قيس الأسدي، عايزين نشوف الأسانيد التقت من أول فين، عن علي بن ربيعة، نعم الأسانيد بتلتقي عند علي بن ربيعة، يبقى دلوقتي الخلاف بين سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس الأسدي، إن سعيد بن عبيد ذكر هذه الياء إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، بينما لم يذكرها محمد بن قيس. نعم محمد بيقول إن أنا قلت أتينا المسجد، أحسنت بارك الله فيك، لا هي أتيته. طيب باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، هذا آخر باب يا شباب وإن شاء الله سنقف عنده. قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري حدثنا أبي اللي هو معاذ العنبري حاء، يعني سيبدأ الإسناد تاني يا شباب، نلاحظ كده يا شباب، يعني بص خلينا ناخد هذا للتدريب. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي، يبقى هنا الإمام مسلم وقف عند مين؟ عند معاذ العنبري، وسيبدأ إسناد مرة أخرى. وحدثنا، كلمة حدثنا مين اللي بيقولها؟ الإمام مسلم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة، يبقى هو بيقول وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال. قال مين دول؟ هذا ضمير اثنين صح؟ قال الذي حدثه هنا هو معاذ العنبري وعبد الرحمن ابن مهدي، تمام كده. قال حدثنا شعبة، يبقى شعبة يا شباب في هذا الحديث عنده تلميذان اللي هو معاذ العنبري اللي هو أبو عبيد الله ابن معاذ، تمام كده، وحدثه وسمع منه كذلك عبد الرحمن ابن مهدي. إذن الإمام مسلم وصل إلى شعبة من طريقين، الطريق الأول عبيد الله عن أبيه اللي هو معاذ، تمام، والطريق الثاني محمد بن المثنى عن ابن مهدي. قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا أبو بكر، طبعا سنعلق على هذا الحديث يا شباب إن شاء الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن حفص حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. طيب خلينا نقف هنا لأن هذا هو الذي سنشرحه، لأن هذا الحديث من الأحاديث التي بها علة ووقع فيها مخالفة من بعض الرواة. بص يا شباب، هذا الحديث رواه شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم، يعني هذا هو مدار الرواية. الرواة اختلفوا على شعبة، حدث عن شعبة بهذا الحديث عدد كبير من الرواة، منهم غندر وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ العنبري وسليمان بن حرب وحفص بن عمر ووهب بن جرير والنضر بن شميل وأبو أسامة. كل هؤلاء يا شباب رووا هذا الحديث عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، لأن حفص هذا تابعي وليس صحابيا. فهذا الحديث شباب من الصواب فيه الإرسال، ولكن أخطأ فيه علي بن حفص المدائني اللي هو الطريق الثاني الذي رواه مسلم. هذا طبعا مسلم روى الطريق الأول وروى الطريق الثاني، وواضح جدا أن الطريق أنه يعل الطريق الثاني بالطريق الأول، لأن الطريق الأول هو الطريق الصحيح، أقصد أيوة الطريق الأول اللي هو المرسل، واضح شباب. فعلي بن حفص اللي هو في الحديث الثاني هذا أخطأ، وعلى ذلك يعني اتفق النقاد الكبار الدارقطني وكذلك في كتاب تقييد المهمل وغير هؤلاء الأئمة أشاروا إلى خطأ تلك الرواية اللي هي رواية علي بن حفص عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه حديث مرسل. لماذا أنا ذكرت هذا شباب؟ لبيان علة هذا الخبر ولأمر آخر، وهو أن هذا بعض النسخ في صحيح مسلم، بعض النسخ في صحيح مسلم للأسف ذكرت هذه الروايات، يعني بعض النسخ ظنت أن هناك سقط في الرواية الأولى. الرواية الأولى شبه هاتوها معايا كده بعد إذنكم، اللي هي وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي، اللي هو عندكم رقم خمسة طب في النسخة اللي معانا، حديث رقم خمسة. المفروض عندي هنا إن عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ العنبري لما روى عن شعبة جعل الحديث عن حفص بن عاصم أن رسول الله، فهذا حديث مرسل. فكثير من الذين خرجوا يعني تكلموا عن هذه ظنوا أن هناك سقطا في الرواية، والمفروض إن هي عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، وهذا غلط، لأن صواب هذه الرواية شاب أنها ليس فيها أبو هريرة. ومحقق الكتاب عندنا أحسن هنا، لأنه حذف كلمة أبي هريرة، لأن الصواب والذي دل عليه كلام العلماء مثلا في كتاب التتبع للدارقطني وعلل الدارقطني وكتاب تقييد المهمل للجياني، كل هذه الكتب أكدت أن ذكر أبي هريرة في هذه الرواية خطأ، وأن الصواب في رواية معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي أنها ليس فيها ذكر أبي هريرة رضي الله عنه، وأن ذكر أبي هريرة كان فقط في رواية علي بن حفص، وهي زيادة منكرة وخطأ. واضح يا شباب؟ أحببت أن أنبه أيضا أن الذين حققوا كتاب ابن أبي شيبة أساءوا، الذين حققوا مصنف ابن أبي شيبة أساءوا، لأنهم زادوا في هذه الرواية بين قوسين كلمة أبي هريرة. واضح يا شباب؟ وهذا تصرف ليس حسنا، يعني هذا التصرف ليس حسنا يفعله بعض المحققين، أنهم يأتون في يتصرفون في نفس كلام المؤلف في الكتاب ويضعون أشياء يتوهمون أنها هي الصواب. حتى على فرض أنها هي الصواب كان يجب أن يتركوا النسخة كما هي ثم يذكرون ذلك في الحاشية. إذن يا شباب أنا ذكرت هذا لهذه الفائدة، لا يصح أن نتصرف في صلب الكتاب، حتى لو ظننت أن مؤلف الكتاب أخطأ في آية أو أخطأ في حديث، أنت يعني أشر إلى هذا الخطأ في الحاشية، ولكن أذكر كلامك كما هو. هذا ليس عيبا، بالعكس هذا ينتفع به المتلقي، المتلقي يعرف أن هذا خطأ، بل ربما أنت تفسد. لماذا يا شباب أنت أفسدت؟ لأن الذين جعلوا كلمة أبي هريرة موجودة في رواية عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ العنبري أوهموا بذلك أن علي بن حفص المدائني لم يتفرد بذكر أبي هريرة، والصواب أنه تفرد بذكر أبي هريرة وخالف كل أصحاب شعبة. يبقى أنت هنا أسأت من حيث أردت الإحسان. فهمنا شباب؟ وللأسف بعض المحققين يفعلون ذلك في كثير من الكتب، يضعون في صلب الكتاب ما يرونه صحيحا، وهذا ليس بتصرف، ليس أمانة، ليس هذا من باب الأمانة. طب يا شباب إذن فالصواب في هذه الرواية أنها مرسلة، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما هو الصواب فيه الإرسال. طيب قال وحدثنا يحيى بن طيب خلينا نقف هنا شباب، خلينا نقف هنا وإن شاء الله غدا نكمل، لأن أظن إحنا كده أخذنا يمكن ساعة ونصف، فنكتفي على هذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.